بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول في آخر رسالتها: إن في غرفتها صورا لأهلها وأسرتها وزوجها، وتقول: أنا أسأل هل هذا يؤثر على دخول الملائكة أم لا؟ الجواب: يجب عليها أن تأخذ هذه الصور وأن تعدمها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.